الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير، أسعد بجواره من خافه واتقاه، وأبعد عن جنابه من خالفه وعصاه. سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام بعضها على بعض، وفضل بعض الليالي بعضها على بعض، وفضل بعض الشهور بعضها على بعض، فجعل أفضل الشهور شهر رمضان، وجعل أفضل الأيام يوم عرفة ويوم الجمعة، وجعل أفضل الليالي ليلة القدر. سبحانه وتعالى غنى كل فقير، وناصر كل مظلوم، ومعين كل محتاج، ومفزع كل مدعوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. إلهي، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيبصر. يا من له معنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد رسول الله، خير من صام وقام وتعبد وتحنث لله رب العالمين، عرف الخير فدلنا عليه، دلنا عليه حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى كما أمركم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين. اتقوا الله عز وجل فإن تقوى الله عز وجل تفريج للكروب، وتنفيث للهموم، وخروج من الضيق إلى السعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، أيام الكلائم والقلوب كلها شوق، أيام الكلائم، أيام القلائل، ويهل علينا هلال أفضل شهر، هلال لشهر شعاره: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شعار هذا الهلال: أهلا ومرحبا بالعباد المخلصين، أهلا ومرحبا بالراغبين في الجنان، الراجين العتق من النار. أيام الخلائق، ويأتي الضيف الذي ننتظره على شوق، تحن إليه القلوب كحنين الأم إلى ولدها الغائب متى يعود. ولكن بأي حال نستقبل الشهر؟ كيف نستقبله حتى نظلم ونفوز، وحتى يتحقق الأمل الذي نرجوه، ألا وهو الفوز بالجنة والعتق من النار؟ كيف نستقبله؟ وبأي شكل وبأي طريق نضع عنوانا ننطلق من خلاله، ألا وهو ماذا تريد أنت من رمضان؟ وماذا يريد منك رمضان؟ ماذا تريد أنت من هذا الشهر الكريم؟ وماذا يريد هو منك؟ الذي يريده منك الشهر أن تحسن استقباله، لأنه ضيف وافد من الله، وافد من الله إليك، شاهد لك أو عليك، حجة لك أو عليك، فافتح قلبك وذراعيك للشهر مبتهجا متهللا فرحا، لأنك مثقل بالذنوب، لأنك مثقل بالخطايا، تريد مغفرة، تريد قربا من الله عز وجل، فأنت إلى الشهر مشتاق وإليه تحن، لعلمك بنفسك المقصرة أنك ما بين العام الماضي إلى الآن وأنت كم ضيعت وكم فرطت وكم تهاونت وكم وكم وكم، ولذلك كنت تدعو وتقول: اللهم بلغنا شهر رمضان لا لطعام فيه ستأكله ولا للهو فيه ستمرح منه، وإنما لقلب غاب عن صدرك وأنت تشعر بذلك تريد أن يعود، تريد أن يعود إلى قلبك الخشوع، تريد أن تستعفل آيات الله عز وجل وهي تقرأ عليك، تريد أن تستشعر بحلاوة القرآن الذي انقطع بينك وبينه حبال، فأنت إلى الشهر مشتاق وإلى الرحمة تتوق نفسك، ولذلك هذا حال المؤمن الصادق الذي ينتظر الشهر لعلمه بنفسه أنه كم قصر وكم بعد وكم هدر القرآن وكم وكم، ولذلك يجد في رمضان أنسا لقلبه وخشوعا في قلبه قد فقد منذ فترة. إذن الذي يريده منك شهر رمضان أن تعظمه وأن تجله وأن تقدره وأن تحسن استقباله. بماذا؟ بماذا تحسن استقباله؟ بأول شيء وهو الذي سأتحدث عنه فقط، بتوبة صادقة. ليست التوبة التي تسمعونها كثيرا، إنما التوبة التي أريد أن أذكر بها توبة من نوع جديد، لا شك أن عمادها ورأسها أن تقلع عن المعاصي والذنوب وأن تعود إلى الله عز وجل معترفا بتقصيرك وبذنوبك، وأن تلقي بنفسك بين يدي الله عز وجل قائلا: رباه ها أنا قد عدت إليك تائبا نادما فاقبل توبتي واغسل حوبتي. لا شك أن التوبة إقلاع على المعصية، ندم على فعلها، عزيمة على عدم العودة إليها، رد المظالم إلى أهلها إن كان هذا شعار التوبة المعروف، إلا أنني أريد أن نتوب من بعض الآفات التي فينا، نريد أن نتوب عن بعض الأمور التي نقع فيها جميعا وأنا معك، نريد أن نتوب إلى الله عز وجل عن إضاعة الوقت. نحن أمة تضيع أوقاتها ثم تقول ليس في الوقت راغب، وأنت الذي تضيع أوقاتنا، تضيع فيما لا ينفع بل فيما يضر. من هذه المظاهر التي تضيع ويضيع منها الوقت رأسها وعمودها الليل. الليل، لماذا خلق الله الليل؟ آية من آياته سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر. آيات الليل والنهار: وجعلنا الليل والنهار خلفة، وهو الذي جعل الليل لكم لباسا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. شغل الليل إما أن يكون لراحة البدن لباسا، وإما أن يكون للتفكر والتدبر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، هذا ليل الصالحين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا ليل الصالحين. تعالوا إلى ليلنا اليوم، لا هو راحة للأبدان ولا هو مناجاة للكريم المنان ولا هو ذكر ودعاء، إنما ليل يضيع فيما لا تحمد عقباه. فإذا نريد أن نتوب إلى الله عز وجل من إضاعة الأوقات، على رأسها وقت الليل. الليل أثمن ما في اليوم، الليل، الليل يتجلى فيه ربنا على العباد، الليل يتنزل فيه ربنا في الثلث الأخير من الليل. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ استحضروا هذه المعاني. ربنا عز وجل العظيم الكبير ينزل من على عرشه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ينظر إلى العباد في الليل. هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ فإذا بالعباد إما أنه ساهر في لهو يضيع ليله في لهو، أو أنه يضيع ليله في سمر متعلما أنه قد صام النهار فأدى ما عليه. فليس الليل في رمضان ليل المسلسلات، ولا ليل الأفلام، ولا ليل البرامج، ولا ليل التناطح بين من يسمونهم بالصفوة أو بالنخبة الذين حيوا الشعب معهم، الذين يسرعون الفتن على كل باب. هؤلاء الذين يهدمون للناس أمانيهم وأحلامهم، ولكن أن لهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فليس الليل في رمضان بليل المسلسلات، إنما هو ليل المناجاة والتضرع والدعاء وقراءة القرآن. إن لم تقدر على أن تأتي في الليل بطاعة فلا تأتي بمعصية، إن عجزت على أن تأتي بطاعة فلم تقرأ القرآن ولم تكن لله عز وجل ولم تستغفر ولم تسبح فلا تعصى يا أخي. نم واجعله ليلا لباسا راحة للأبدان، ولا تجعله للإضاعة بالحسنات. إذن أول ما يضيع منا الليل، اغتنموا ليل رمضان خاصة أن أن هذا الشهر ليله قصير، ليله قصير وقصير جدا، ومن أقصر الليالي التي جاءت منذ أعوام طوال هذا الليل القادم علينا في رمضان. فلا تحمل، لا يتحمل منك أن تضيعه. نريد أن نتوب إلى الله عز وجل من كثرة الكلام من اللسان. هذه آفة الكل الآن، لابد أن يتكلم. أنك تجد الرجل الصموت الوقور عز في هذا الزمان، إنما الكل يريد أن يتكلم بما يعرف ولا يعرف، بما يفهم ولا يفهم. الكل يتكلم، وفي النهاية هو يجر على نفسه من السيئات ما الله به عليه. إذن أمسك عليك لسانك إعمالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كف عليك هذا كما قال صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تتخيل كلنا الآن نتكلم فيما لا يعنيه، حتى أصبح أمر الرئاسة كن يتكلم فيه، وأنا عن نفسي لا أستطيع أن أقوم بحفظ بيتي المكون من أولاد وزوجة، أجد مشقة في إقامة البيت. والآن الكل يتكلم في الرئاسة، يتكلم وهو يفشل في إقامة بيته، في اعتدال بيته. أليس هذا سبب أن نتكلم؟ لو أن الرئيس كذا، لو فعل كذا، لو لم يفعل كذا، لو كان كذا. كل من يتكلم إنما يتكلم من أجل الكلام، إنما واقع فتش في المصالح مدير مصلحة لا يستطيع أن يقوم به، في مصلحة، في مدرسة، في مكان يفشل. وهذا يلقى إليه مسؤولية دولة بها محافظات وبها مراكز وبها قرى وبها وبها مسؤولية. ومع ذلك لو أني كنت أنا الرئيس لفعلت. اللسان، أمسكوا ألسنتكم، بارك الله فيكم، توبوا إلى الله عز وجل تحت شعار من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتحت شعار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبلغ خيرا أو ليصمت. لما الكلام؟ لما الكلام فيما لا نعرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال يكرهها الله عز وجل. إذا نريد أو يريد منا رمضان أن نحسن استقباله بتوبة صادقة، بالإقلاع عن المعاصي والذنوب، بعدم إضاعة الوقت أيا كان هذا الوقت، ثم بإمساك اللسان، كف اللسان، كف اللسان عن الأدب. ألا أخبرك بملاك ذلك كله كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله. قال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن التوبة من كثرة الكلام. نريد أن نستقبل رمضان وهو يحمل معنا أو لنا القرآن الذي نزل فيه، أن نقبل على القرآن، نقبل على القرآن إقبال الظنان، تقرأ وتتدبر وتتمعن في آيات القرآن الكريم، تقرأ بالليل وبالنهار، تقرأ في كل وقت. نريد أيها الأحبة في الله أن يكون القرآن خلال هذا الشهر في كل حياتنا، البيت يقرأ فيه القرآن، في السيارة وأنت تسير، في محلات بيعك وشرائك، نريد أن نسمع القرآن في كل مكان. تخيل الآن أن الشباب يمشي الآن في الطرقات ويسمع الغناء ولا يستحي، غناء الآن ليس على قدر نفسه بل يفرضه على غيره من استماع القرآن. بينهما رمضان شبه واحدة، ألا وهو أن يكون شافعا لنا عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان من عبد يوم القيامة. ولكن يشفع لمن الصيام؟ يقول: يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني. ولن يطلب الصيام، لن يطلب الصيام الشفاعة إلا إذا كنت صادقا مقبلا بحق، تؤدي الصيام كما أراد الله عز وجل، الصيام الذي يفهمه البعض الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات. هو هذا هو الركن الذي في الصيام، هذا ركن الصيام. أما الآخر الذي يريد أن يحرز الكمال فعليه أن يصوم بالجوارح، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى إذا لابد مع منع الطعام والشراب منع الزور الكذب وشهادة الزور والعمل بها، هذا في كل وقت، ولكن في رمضان ربما يفسد الصيام. إذا أريد من رمضان أن يكون شافعا لي عند الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، بيننا وبين رمضان أيام ثلاث، لابد كما بينت في الجمعات الماضية وذكرنا أن رمضان يستقبل بهمة عالية، لابد أن نشهد الهمم من الآن وأن نكون قد قمنا بدراسة جدوى للشهر. ماذا سنفعل؟ نقسم الساعات، بل نقسم الدقائق، سأفعل كذا وكذا وأختم يوم كذا وأعود وأتصدق وأفعل دراسة. لماذا؟ لو أنا طالب يقبل على الامتحانات، قبل الامتحانات يدخل بلغتنا معسكر للمذاكرة. لماذا؟ لأن بعد الامتحانات هناك نتيجة ويتمنى النجاح والتفوق. هو رمضان هكذا، أنت داخل على امتحان تريد له المذاكرة، تريد له استعداد، لأن في النهاية هناك نتائج ستعلن، ستعلن بأسماء الفائزين، من سينادى عليه من باب الريان ومن سيطرد. اجتهد، اجتهدوا في الأيام القادمة وأجهروا من الدعاء، فربما يرزق المرء بنيته. بنيته يعني يقول: اللهم بلغنا رمضان بنية صادقة، ربما لا يبلغ الشهر، فيعطى بنيته ما كان يعطاه في رمضان طالما أنه صادق النية. الله أسأل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن آمنين مطمئنين أصحاء، وأن يعيننا وإياكم على حسن الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. قبل أن يأتي علينا بشهور، ومع ذلك سيبقى الأصل في هذه المسألة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى الأمر المعمول به شرعا هي الرؤية، مع العلم الذي وصلوا إليه لهذا الحساب الفلكي، إلا أنه لا بد من التحقيق بالعين والصعود لرؤية هذا الهلال بالعين، بالعين المجردة، سواء من خلف تلسكوبات أو ما إلى ذلك. المهم أن يتحقق هذا، لأن هذا هو المعمول به، وتقبل شهادة الرجل الواحد في رؤية هلال رمضان على أن يكون عدل يرفعه إلى القاضي أو إلى ولي الأمر. وحتى المرأة إذا رأته وكانت أهل ثقة وأعلنت بذلك يؤخذ بشهادتها وبهذه الرؤية في الهلال. أما في هلال شوال فلا بد أن يكون اثنين، في هلال رمضان يكفي واحدة، في هلال شوال لا بد أن يكون اثنين. لماذا؟ لأن الاختيار في الدين أمر واجب، فإذا رآه واحدا لأن هذا سيدخل على عباده. أما في الأخير في ختام الشهر وفي هلال شوال فلا بد من اثنين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى أيها الأحبة في الله، اختلاف المطالع أمر وارد من الشرع، أمر وارد، ونتمنى أن تتوحد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، هذا أفضل، هذا أفضل. ولكن إذا اختلفت المطالع فليس معنى ذلك أن هؤلاء مخالفون وأن هؤلاء على حق أو أن هؤلاء على باطل. عندنا حديث قريب مولى ابن عباس لما سافر إلى الشام، وكان على الشام آنذاك معاوية، فوجده قد رأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا يوم الجمعة، فمكث معهم قريب. فلما عاد في آخر الشهر قدم على ابن عباس، تحدث معه ابن عباس في أمور، ثم سأله عن الهلال متى رأيتموه؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، صمنا الجمعة. قال رأيتموه ومعاوية صام؟ قال نعم وصام وصمنا. قال نحن رأيناه ليلة السبت، فصمنا يوم السبت، فصمنا يوم السبت. فقال ابن عباس: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. ابن عباس رأى صام السبت في المدينة المنورة، ومعاوية صام في يوم الجمعة لما كان في الشمس. إذن أنا أقول أن اختلاف المطالع والد لماذا؟ أن كثير من الشباب ربما يرفض بهلال في دولة مجاورة فيأخذ معه، وهذا يعني يخالف الجماعة، في حين أنه لو ظهر عندنا الهلال وأعلن عندنا في هذه الدول لم يظهر، سؤال هل يأخذ برؤيتنا ويصوم على ذلك؟ إذن اختلاف المطالع والد، ولكن على الأمة أن تتوحد، هذا أفضل. من المسائل الفقهية أنهم قال لو أن رجلا رأى الهلال وحده ثم رفعه إلى ولي الأمر قال له إني رأيت الهلال، فرده ولي الأمر أو القاضي لم يأخذ بشهادة، ما حكم هذا الرجل الذي رأى الهلال ونقله إلى ولي الأمر؟ قال العلماء فيه أقوال: الأول لأنه إن كان رأى صام ولكن يسر لصيامه ولا يعلن حتى لا يخالف سواد الأمة، هذا هو الرأي الراجح، يصوم ويسر لصيامه ولا يعلن. إذن هذه مسألة أرجو ألا نختلف عليها في اختلاف المطالع، ولا ينكر هذا على هذا أو يقول هذا، كنا نقول هذا في الزمن الماضي لما كانوا يقولون قدموا صيام رمضان من أجل الرئيس، أخروا صيام رمضان من اللي كانوا يقولون ذلك، كانت أقوال تتردد بين الناس. أما الآن أصبحت الأمور كما نرى، رئيسا نحسبه مسلما فليس عنده منفعة للتقديم ولا للتأخير، ولكن أهل التخصص هم الذين هم يزال. الأمر الثاني أيها الأحبة، أرجو أن نعمل على طرق التوقيت، طرق التوقيت في الأذان مختلفة، محافظة الإسماعيلية تختلف عن القاهرة بدقائق، ربما بخمس أو ست دقائق، وعندنا النتائج فيها توقيتات لمدينة الإسماعيلية. لماذا لا نأخذ بفوارق التوقيت؟ بعض المساجد تؤذن المغرب مع القاهرة وتؤذن الفجر على توقيت الإسماعيلية. لماذا؟ لابد من فروق التوقيت المراعاة. كل محافظة لها مطلع، إذا نأخذ بهذه حتى لا نختلف. في عجالة الأمر الثالث من السنة، من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وأقر السحور وتعجيل الفطور عند سماعك بلفظ المؤذن الله أكبر، الذي عليه كثير من الناس أنه ينتظر إلى الشهادة إلى أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. هذا خطأ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصطدم مع قوله عجلوا الفطور. هذا تأخير، ليس هذا فيه أدب أو ما إلى ذلك، إنما السنة أنك ما سمعت الآذان أنت عليك بالدعاء ثم تناول الإفطار. وهناك أيها الأحبة في الله مسائل أخرى حتى لا نطيل على الإخوان الكنزين في حر الشمس، سيكون الحديث عنها عقب الصلاة بإذن الله تعالى، وعموما أتحدث عنها في برنامج المسجد بإذن الله تعالى خلال شهر رمضان. الله أسأل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم أعنا فيه على حسن الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على حسن الصيام والقيام، اللهم اقبل توبتنا قبل رمضان توبة صادقة يا رب العالمين، اللهم تب علينا من كل ذنب ومن كل آفة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم لا تجعل في جمعنا هذا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيران إلا دليته، ولا أليما إلا زوجته، ولا عقيما يشتاق الولد إلا ذرية صالحة وهابته، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق رئيس جمهوريتنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفقه يا ربنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم أيده ببطانة الخير التي تدله عليه وتأمره به، اللهم أيده ببطانة الخير التي تدله على الخير رب العالمين وتأمره به، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعل على يديه صلاح البلاد والعباد، اللهم رد عنه مكر الماكرين، اللهم رد عنه مكر الماكرين، اللهم رد عليه كل ماكر يريد الإحسان يا رب العالمين، اللهم اجعله صالحا مصلحا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء، سبحانك اللهم